وقوم مقصود بالحشر هنا يوم القيامة ما يركبون الإبل ونحوها، وإنما المقصود الحشر في آخر الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس راغبين راهبين، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. والمقصود في آخر القيامة يحشرون، أن يساق الناس إلى أرض المحشر. أرض المحشر ليست حينما يقال هي الأرض التي يوم القيامة الناس يحاسبون عليها، لأن الأرض تبدل، لكن الأرض التي يحشر الناس كلهم إليها، كما جاء في الحديث الآخر أنهم يساقون إلى أرض الشام. قبل القيامة في آخر الدنيا، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا.